إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بلغ الله شيخنا مراده وأسعد الله بالقرآن فؤاده. كما نذكركم بأن حقوق نشر هذا العمل محفوظة لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عمل على إخراج هذه التلاوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.